هربت الخشبه هذيك حركه ولا تزيد من امضب سيوف. فهمنا كيف؟ لان دار ايمان باللي حارب عطاله ربي قالوا الرسول صلى خشبه صفحه تزيد في يده مبارك وحارب فيه حتى مات فيه حتى بقات في الذريه تاعو جيل بعد جيل. فهمنا كيف؟ لان عنده ايمان بغى يحارب ربي قيض له سيف. فهمنا كيف؟ هكذا احنا يجب يكون عندنا الايمان هو الاول. احنا الان رانا نحوسوا على الدبابات والطائرات وقلوبنا فارغه. رانا الان نضاربوا على الحمص. ما كنتم راهم يضربوا الحمص. راهم يضاربوا على هذه الطوماطيش. راهم يضاربوا عليها. قال لك الاسلام وراء الاسلام. اليهود يضاربوا على الحمص. اليهود الذهب لو كان تحط له ما يضاربوش عليه. يجي هذا مور هذا وكل واحد يدي شحال الدم له. احنا على جزوز كيلو ويجي فارح وفارح كانه تجنى عن اليمين وعن الشمال. على جزوز كيلو حمص بس يجوز رمضان. يا رمضان نجوزوا احنا بقراءه القران وبالتراويح. هذا اللي نفكروا فيه. ماشي نفكروا احنا عن الكميات وعن المشروبات وعن الماكل. هذه تاكلها الصباح تاكلها العشيه تروح الصباح. هذه الشهوه تاعها لذه مؤقته لا تزيد على خمس دقائق. الميزان الخراني فينا القافز فينا ولا الباطئ فينا يجلس عشر دقائق وينوض على الميدة صح ولا لا؟ يجلس عام كامل وياكل خلاص. مجرد ما يشبع كرسي ويخضر في الماكلة هذيك يكرهها ينوض ويخليها. هذه هي الشهوة اللي نحوصوا عليها. بينما احنا نحوصوا رمضان الحاجة اللي دخلت وتبقى مسجلة عند الله ويوم القيامة تشفع فينا. يجي القرآن يقول يا ربي كان يقراني كان يصليني. يجي التراويح يدافع. يجي القرآن يدافع. يجي رمضان يحاج عنك حتى يدخلك إلى الجنة. هذا هو اللي نحوصوا عليه. ما نحوصوا على الكمية يا إخواني الكرام. انتبهوا جيد رنا بعد بالذات. اللهم ردنا إليك رد جميلة. هل صحابي واش قال لهم لما قالوا القفة عذاب؟ واش قال لهم يا إخواني الكرام؟ قال لهم يا معشر يهود اسمعوا ليه. قال لهم يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. والله ما كرهكم كره دخول جهنم. وما ذلك بحامل على أن أحيف عليكم. قال لهم أنا نكرهكم وما نبغيكمش ولكن هذا الشيء اللي كره تعلي في قلبي ما نظلمكمش. الإسلام ما يظلمش ولا يهودي ولا نصراني. يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. وما ذلك بحامل على أن أحيف عليكم أو أن أظلمكم. وأن الذي أعطيتموني فإنما هو سعد لا ينبغيني أن أخذه. قال لما أنا نكرهكم وما نبغيكمش ولكن ما نظلمكمش. يعني كي نقسم القسمة إياني ما تقولوش راه ظلمنا. وهذا الشيء اللي عطيتوه لي وما نظلمكم. وهذا الشيء اللي عطيتوه لي وقلتوا لي بلي باش تنقص لنا شويه. فمنها كيف هذا كراه السعد وحرام وما ينبغيش باش ناكلو. ردوه ودوه انتم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واش قالوا اليهود؟ قالوا هو هذا ما يصلحش وكذا كما نقولوا احنا ياك هذا واعر. واش قالوا؟ لمن يعرفوا الحق. والله اليهود الآن يعرفوا الحق سلم ما نعرفوا احنا. وراني نقول لكم انا استناوا ما تقولوا الشيخ راهي بالها. واش قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لما قال لهم بلي أنا نكرهكم وما نظلمكمش. والشيخ قسمة اللي قسمتها قسمة حقيقية شرعية. مانيش ظالمكم لأنكم يهود أو لأنكم مسلمين. أنتم يهود نكرهكم وما نظلمكمش. وهذا الشيء اللي أعطيتوه لي باش نقص لكم هذا سحت وحرام ما ناكلوش وما نديش. واش قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. يعني السماوات والأرض باش قامت؟ قامت بالعدل يا إخواني الكرام.